الجزء السادس نبرة. أسدل ليل عباءته السوداء على المملكة فغرقت في ظلام حالك. كان القمر يتحرك ببطء كالشباح في السماء، وكانت الغربان تقف على شرفات القصر المكون من عدة طوابق. بدا البناء ضخما مهيبا يشبه الجبل، أعلاه ضيق، أما الطابق السفلي فكان عريضا وواسعا جدا. وثبت الأميرة نبرة من فراشها ودفعت النافذة بعنف، ثم طالعت السماء بنظرة خاطفة. كانت تتمتع بخفة العصفور وكبرياء الطاووس، لعينيها الكحيلتين بريق عجيب يشبه بريق عيني القطط في الظلام. من يراها بجملة النظر من بعيد يصور له وكأن عينيها جوهرتان. كانت نبرة تدرك أنها جميلة، لكنها كانت دائما كالقدر الذي يغلي فيه الماء المجنون. التفتت صارخة في وجه خادمتها بحنق شديد لكي تجهز لها ملابسها وتعينها في زينتها. قالت بتسلط: هيا، أمامك عمل طويل، أريد أن أخطف الأنظار الليلة. غمزت الوصيفة بمكر واقتربت منها، ثم قالت: أنت لا تحتاجين لزينة يا مولاتي. ألبستها الوصيفة رداء أحمر اللون يظهر أكثر مما يستر. فتحت نبرة صندوق زينتها وتخيرت ما يناسبها من جواهر، ودهنت شفتيها بصبغ أحمر قان يناسب بشرتها السمراء، ثم استرخت في مقعدها وأسلمت رأسها للوصيفة التي بدأت تمشط شعرها بحرص شديد. بعد لحظات كانت تهبط على الدرج وكأنها القمر ينحدر على سحب السماء. بخطى سريعة كانت تدق الأرض وكأنها على وشك دخول حرب مع شخص ما. اتجهت إلى غرفة أخيها الذي كان متكئا على أريكة، وبجواره صديقه حليمة الذي كان يرفل في ثياب فخمة تليق بمنصبه، والذي مرت عينها عليه وكأنه كتاب ممل لا تود قراءته، هي لا تحبه، لم يفلح في الدق على أوتار قلبها رغم عشقه الشديد لها. أما هو فأقبل عليها بنظراته وكأنه يود التهامها بعينيه. وجهت نظراتها نحو أخيها قائلا: رأيت الرمز مرة أخرى، هناك محارب على أرض المملكة، أين هو بالتحديد؟ لا أعرف المكان للأسف، ابتسم حليمة وقال بلطف وهو يطلب ودها: سأرسل رجالنا ليبحثوا عنه، فلا تجهدي عقلك الجميل بالبحث عن مكانه، أرى أنه من المتوقع أن يكون في مملكة الشمال الآن. على عكس مراده استفزتها كلماته فكزت على أسنانها واستدارت مقتربة من المدفأة ورفعت كفيها نحوها تستمد منها الدفء، ثم قالت بتنمر: أرى، ومن أنت حتى ترى؟ ما شأنك أنت؟ أنت مجرد ضيف ثقيل. اهتز القدح الذي كان بيد حليمة، سقط الشراب على ملابسه فوثب من مكانه، ثم وضعه على المائدة والتفت غاضبا نحو أخيها كمشاق الذي رمقه بنظرة واثقة وقال له: دعك منها يا حليمة، إنها مجنونة. كانت نبرة دائما غاضبة، لديها لسان كحية قرمزية داعرة تنفث سمومها في وجوه الناس. أدارت رأسها بعصبية ورمقته بمكر، ثم قالت: أشبهك كثيرا يا أخي. رفع كفه مشيرا للوصفات ليخرجن من الغرفة، واقترب منها وسألها بغلظة: أين أختك أونتي؟ قالت بسماجة: الحمقاء، نامت مبكرا كعادتها. اقترب حليم وقال: لا أدري لماذا تختلف أونتي عنكما، ثم أضاف: حتى أنها لا تعرف أي شيء عن الأخطار التي تهددنا، تتبسط مع الجميع وكأنها ليست أميرة، ربما لقلة نضجها وعمرها فهي تصغرك بسنوات يا نبرة. ثم ارتبك حليم فقشعر أنه بآخر كلماته قد استفز الأميرة نبرة التي هزت كتفيها وقالت: لأنها حمقاء مثلك. أصبح جو الغرفة متوترا، وأراد كمشاق أن يلطف من الأجواء فقال بهدوء: فلنهدأ قليلا يا رفاق، ليس هذا وقت المشاكسة. كان حليم في 28 من عمره، كانت صداقته للملك سببا في تغيير مسار حياته، فهو فارس مقدام شجاع وشاب ذكي وحاذق. ولما رأى الملك منه هذا كشف الأوراق أمامه وعقد معه صفقة، فطرح حليم فيها شروطا لم يتحصل عليها كاملة بعد مقابل ولائه الكامل له. لم تكن نبرة من ضمن الصفقة، لكنها صارت هدفه الذي يسعى وراءه، فهو يتمنى رضاها، يحبها بشغف وجنون، يرغب بها وهي تتمنع وترفض. وكان كمشاق يعلم عشقه الشديد لها ويستغل هذا لمصلحته، فصار حليم عونا له على الحكم وعلى اصطياد المحاربين ومحاولة السيطرة عليهم لخدمة أفكاره السوداء. كان كمشاق يعربد بلا حساب، أطلق العنان لشهواته، خمر ونساء ولهو، غارق في الشهوات حتى أذنيه. أما حليم فحبس نفسه عليها ولم تنجح أنثى في اختراق شغاف قلبه، وبقيت نبرة الفاكهة المحرمة التي لا يجرؤ على مساسها حتى الآن. جلست نبرة أمام أخيها كمشاق ووضعت ساقا على ساق وقالت بمرارة: لابد أن نقضي على هذا المحارب بسرعة. اقترب منها كمشاق وقال بتوتر: هل رأيت وجهه؟ لا، ليس بعد. هل فقدت مهاراتك؟ قالت بعصبية: لا، اختفت فقط بومتي العزيزة، لم أرها الليلة. كلما حاولت أن أرى شيئا لا أرى إلا الظلام. كانت نبرة تفخر دوما بتلك الموهبة التي حباها الله بها، لكنها لم تشكر الله عليها أبدا. من أن لآخر كانت ترى بعينيها كل ليلة ما تراه تلك البومة البيضاء التي يعرفها الجميع ارتباطها بها منذ الصغر. كانوا يخشون منها لأنها ستنقل الخبر للأميرة نبرة، كما أنها كانت شاهدا على الكثير من الأشياء التي قلبت الموازين وهزت البعض، حيث أصبح أمرهم مفضوحا لديها. في الحقيقة موهبتها تلك جعلت حربتها قوية، فلا يجرؤ أحد أن يقف أمامها في المملكة كلها. صفقت نبرة فأسرعت جارية بملء كأسها بالخمر وجلست تتجرعه وحليم يراقبها. غربت الشمس وكان كلودا قد بدأ يستعيد وعيه بصعوبة. فتح عينيه على طقطقات النار التي أشعلها اللصوص في المكان الذي قاموا بالتخييم فيه. وكان أنس وكلودا بلا قميصيهما، فقد خلعهما اللصوص عنهما وبحثوا في أجسادهما عن علامة ما تدل على كون من يحملها محاربا. الأغبياء لا يعرفون عن رمز المحارب الذي يظهر في الرؤى لبعضهم. ظنوا عندما أخبرهم أنس أن الرمز يظهر كعلامة على الجسد. اعتدل كلودا في جلسته، كان مصابا بصداع قوي. سبحانك سبحانك، نجنا من مكر الماكرين، قالها وهو يئن من الألم. مر الوقت ثقيلا لم يغمض لهما جفن. أما الثلاثة فكان شخيرهم يزعج كل شيء حتى الطيور في أعشاشها، إلا تلك البومة البيضاء التي اقتربت منهما قبل طلوع الفجر بساعة. كانت تقف بكبرياء على غصن شجرة البلوط الكبيرة التي كان يستندان عليها، جميلة وأنيقة كملكة تقف وتتلحف بردائها المتعلق. وقف أنس واقترب منها ويده ما زالتا معقودتين خلف ظهره. قفز بساقيه المقيدتين واقترب منها وطلعها بعينيه عن قرب، ثم قال بحنان: كم أنت جميلة، أنت فاتنة. ترى هل تتحدثين؟ هيا أسمعيني صوتك، تحدثت إلى الصقور من قبل، لابد أنك تتحدثين كالرمادية. عادت أملها عن قرب وكانت تطالعه بفضول بعينيها الواسعتين. ابتسم عندما حملق قليلا في عينيها وقال بعذوبة: أنت جميلة، ما أروعك، ما أبدع لونك، تبارك الله. صاح كلودا من خلفه وكانت يداه تؤلمانه بشدة: سبحانك سبحانك يا خالق الجمال سبحانك. استيقظ أحد الرجال وصرخ في أنس بصوته الأجش، فطارت البومة وحلقت فوقهما وبسطت جناحيها الأبيضين، وظل أنس يتابعها حتى اختفت بعيدا وعاد يجلس بجوار كلودا. سبحانك سبحانك، الكون كله يسبحك، أفلا نسبحك؟ همس بها كلودا وهو يئن من الألم وبدأ يسبح لعل الله يجعل لهما مخرجا. في مكان آخر وتحت سقف بديع وعلى فراش فاخر، كانت نبرة تستعد للنوم بعد أن سهرت لساعات طويلة مع رفيقاتها وجوارها، عندما شخصت فجأة بعينيها. لقد راودتها رؤى بعيني بومتها البيضاء. لقد نظرت للتو في عيني شاب مليح الوجه، له عينان بندقيتان وحاجبان كثيفان على وشك الالتحام، وجه وضاء مستدير تظلله لحية خفيفة، يتحدث هامسا بصوت بديع. حركت بومتها مقلتيها وتأملته بتمعن. كانت نبرة حملق وكأنها أمامه، وكان يتحدث بعفوية إلى البومة وكأنها تفهمه. حلقت البومة وأدارت رأسها، فرأت نبرة القيد حول ساقي أنس، تأكدت الآن أنه المحارب، فقد قال في كلامه أنه تحدث لصقر. خيل إليها للحظات أنه يغازلها هي وليس بومتها البيضاء. سقطت جذوة الفتنة فوق قلبها ولن تنطفئ أبدا. الآن تعرف وجهه، ولكن هل سترغب في قتله الآن وقد أعجبها؟